بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما وعملا. اليوم معنا المتن الثاني، وهو الأصول الستة التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الأصول قد بثها في بعض كتبه رحمه الله، وكررها في مواضع أخرى لأهميتها وعظمتها ولحاجة الناس إليها. ونبدأ بقراءتها وبيان بعض معانيها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسان الإمامين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في الأصول الستة، ستة أصول عظيمة مفيدة لشيخ الإسلام الإمام محمد الوهاب. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن القانون. ثم بعد هذا غلق فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل. نعم، يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة التي على قدرة الملك الغلام ستة أصول. هذه الأصول الستة بينها الله عز وجل في كتابه بيانا واضحا شافيا كافيا. لو قرأها أو نظر في كتاب الله عز وجل عامة الناس لتبينت له هذه الأصول الستة. ومع بيانها إلا أن كثير من الأذكياء وأذكياء العالم وعقلاء بني آدم غلطوا فيها إلا أقل القليل. العبرة ليست بالذكاء، العبرة بالزكاء. ولذلك ذهب رحمه الله لما ذكر ترجمة ابن الراوندي، وابن الراوندي كان من أذكياء العالم، ولكن كان ملحدا زنديقا، وقد رد عليه جماعة من أهل العلم. يقول الذهبي رحمه الله: فلعل الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. فوالله لأن يعيش المسلم خلف أذناب البقر خير له من هذا الأمر. يعني هؤلاء أذكياء لكنهم ما يعطون الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل، يستخدم عقله وذكاءه في التشكيك في الدين والطعن فيه وإدارة الشبهات حوله، ويظن أن عقله أكبر من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن له الحق بذكائه أن يتحايل على شرع الله جل وعلا، ويتغافل أو يتجاهل أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وأن الله يعلم مراده من هذا القول. هل هو يريد التحايل على شرع الله أو يريد فعلا فهم كتاب الله عز وجل؟ فالعبرة ليست بالذكاء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في علماء الكلام لما ظلوا في باب الصفات في آخر الحموية قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. فالعبرة ما هي بالذكاء، الذكاء نعمة، لكن إن كان هذا الذكاء تبع لكتاب الله وسنة رسول الله وكان تبع للتقوى فإن هذا نعمة من أعظم النعم وأجل على العبد. لكن إن جعل هذا الذكاء سببا للتحايل على شرع الله عز وجل والتلاعب فيه فهذا نسأل الله السلامة يطمس على قلبه. طيب كيف يكون ذكي ومع ذلك يجهل هذه الأصول؟ هذا ذكي ابتلي بمرض، مرض الغشاوة التي تجعل على قلبه، فلا يفهم كتاب الله عز وجل كما يفهمه عامة الناس، ولا يدركه كما يدرك عامة الناس بسبب العقوبة التي جعلها الله عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن الإنسان الذي يعتاد على معارضة الشرع يبتلى بفساد العقل. يعتاد على معارضة الشرع، كل ما الله سبحانه وتعالى أمر بأمر عارض هذا الشرع بماذا؟ بعقله، وقال لا لماذا لا يحصل كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، فيعترض على شرع الله عز وجل، ماذا يحصل له؟ يبتلى بفساد عقله. فتجد المسائل السهلة التي يتصورها العامة تصورا سليما هو لا يتصورها تصور سليم، إنما يتصورها تصور خاطئ. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي رحمه الله في كتاب العلوم قصة قد ذكرناها لكم سابقا ونعيدها لمن لم يسمعها، أن الجويني كان جالسا وكان يعني يتكلم في مسألة علو الله عز وجل، وكان يعني يأتيها بطريقة عقلانية يعارض بها الشرع ويفترض افتراضات إلى غير ذلك. فأتى الحمداني فقال: يا إمام دعنا من هذا الكلام، يعني العقليات التي أنت تأتي بها وتحار فيها حتى عقول أصحابك وعقول العلماء وتفترض أشياء غير موجودة، دعني منها لنقرأ كتاب الله عز وجل بسهل ويسر، بسهولة ويسر. ما هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه؟ ما قال قائل قط يا الله إلا وارتفع إلى السماء. اترك هذا الكلام كله لأن تفترضه، حدثني عن هذه الضرورة في قلب الواحد منا. قال يا الله شو سوي؟ يرتفع فوق. لماذا لا يقول يا الله ينزل تحت؟ لأنه يعلم أن الله فوق السماوات جل وعلا. ما هذه الضرورة؟ فسكت ثم قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. لماذا حيره؟ لأنه ما يستطيع أن يدفع الفطرة. أنت تجادل في كل شيء لكن هذه فطرة ما تستطيع أن تجادل فيها. ولذلك هذه الأمور يعرفها عامة الناس. مرة أحد هؤلاء المتكلمين بطريق وتبعه طلابه، وكان طلابه كثير، وكانت عجوز قاعدة بفناء بيتها، فقالت من هذا لأحد الطلاب؟ قال ألا تعرفينه؟ هذا إمام الدين وهذا كذا وكذا وكذا. هذا يعرف ألف دليل على وجود الله، يعرف ألف دليل على وجود الله. ماذا قالت هذه العجوز بفطرتها؟ قالت لو لم يكن عنده ألف شك لمحتاج إلى ألف دليل. أفي الله شك؟ هذه أحد يجادل بالله عز وجل ما يحتاج ألف دليل، لكن لأنه فشل عقله فاحتاج إلى إقامة الأدلة العقلية والجدال في ذلك والكلام في شيء ما يفهم. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة الغزالي أو في غيره في السير، يقول له عقيدة قرأتها لم أفهم كثيرا منها. لماذا لم يفهم كثير منها مع أن الذهبي عالم وإمام؟ لا لأنها يعني لأن علمه قاصر، لا لأن أصلا ألفاظها عسيرة ما هي سهلة. تقرأ في كلام المتكلمين ما تفهم، لا لأنك أنت ما تفهم لا، ولكن لأنهم جعلوا لهم علم خاص بهم وألفاظ وعبارات لا تفهم، هم أنفسهم يحارون فيها. كما قال بعضهم لأحد علماء المتكلمين ماذا تعتقد؟ لرجل من عامة الناس قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قالوا أنت مطمئن القلب مرتاح الباب؟ قال نعم. قال ولكني آتي إلى فراشي فأتي بحجج هؤلاء وحجج هؤلاء ثم أجيب عن هؤلاء ثم أجيب عن هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح لي قول. الله سبحانه وتعالى أمره بهذا؟ أبدا ما أمره بهذا. يجلس الواحد من أول الليل إلى الفجر وهو يطرح حجج عقلية، ما تقول في الجواب عن هؤلاء، أجواب عن قولهم العقلي كذا وكذا وكذا وكذا. طيب واعترض على قولك، اعترضوا على قولك بكذا، فما الجواب عنه؟ وينتهي هذا الأمر. لكن لو قرأت كتب السلف رحمه الله تجدها سهلة سلسة مفهومة العبارة، ما فيها تعقيد أبدا. فهذا السبب الذي جعل هؤلاء الأذكياء ما يعرفون شرع الله عز وجل. كل مسلم إذا قلت له ماذا تستفيد من حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لليمن، حديث البخاري ومسلم، فقال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ماذا تفهم منه؟ إلى أنه أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. لا يقول لا، أول واجب على المكلف ليس توحيد الله، أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر والاستدلال بأدلة العقلية على وجود الله عز وجل. وتعالى خذ الكتاب كامل في مسألة كيف تثبت أن الله موجود. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لمعاذ أثبت له أن الله موجود، إنما قال لمعاذ ادعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له وانتهى الأمر. كيف هذا الأمر بسيط وسهل ويسير على الناس وعامة الناس يفهمه ثم يكون عسر على هؤلاء المتكلمين؟ حتى أنهم من عسور عليه أن يقولون أن من لم يعرف الله عز وجل بالنظر فهو كافر. لا بد أولا تقيم الأدلة العقلية والنظر العقلي على أن الله موجود، حتى أن بعضهم كفر العامة نسأل عبده والسلام. فهذا قول الشيخ رحمه الله يعني عقلاء وعلماء لكنهم لا يفهمون، وبعضهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن عن الآخرة وعن علم الشرع هم غافلون لا يعرفون علم الشرع. هذه الأصول الستة التي قالها الشيخ سيذكر فيها الأصل ثم ما يناقضه. ما يناقضه يعني من المفاهيم التي غلطوا فيها، فيأتي بالأصل الشرعي الذي جاءت به الشريعة ثم يقول ثم صاروا، يعني انقلب عندهم الأمر إلى العكس. الله سبحانه وتعالى يأمر بكتابه بأمر ثم هم يأتون بضد هذا الأمر ويظنون أن هذا هو الدين وأن هذا هو الذي أمر الله عز وجل به، وهذا من انتكاس الفطر والأفهام. ولا تستغرب. فأنت ترى أمم من أذكى الأمم تعبد النيران وتعبد الأحجار وتعبد الأصنام وتعبد البقر وتعبد البهائم والفيران وغير ذلك، كيف طمس الله على قلوبهم فلم يعرفوا الحق من الباطل، نسأل الله عافية والسلامة. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان دينه الذي هو الشرك بالله، وكوني أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من دون شتى بكلام يفهمه أبد العام. نعم، هذا الأصل الأول هو إخلاص الدين لله جل وعلا، وأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، لأن القاعدة المتقررة أن كل عمل يعملها الإنسان لا بد أن يكون فيه شرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. يقول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل: يا أبا علي ما أحسنه؟ قال: أحسنه أخلصه وأصوبه. لماذا؟ قال: لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل حتى يكون خالصا صوابا. يعني العمل لابد من فيه من هذين الشرطين: الإخلاص، أن يكون العمل لوجه الله عز وجل. فإذا جعل هذا العمل لغير الله، رأى فيه الناس، أو جعل لله فيه شريك، فهذا مردود غير مقبول. الشرط الثاني أن يتابع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان خالصا في عمله لله عز وجل ثم لم يتابع الرسول فعمله مردود عليه. مثال ذلك: رجل قام يصلي فأحسن الصلاة وصلى صلاة العشاء 4 ركعات، أتم ركوعها وسجودها على أكمل وجه، جمع الشروط والواجبات والأركان والسنن، لكن هذه الصلاة أراد بها مدح فلان من الناس، رأى فلان في هذه العبادة عبادته مقبولة ولا غير مقبولة، صحيحة ولا باطلة؟ باطلة لا شك في ذلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، ردها: لو رجل قام مخلصا لله عز وجل، ما يريد إلا وجه الله عز وجل، وخاشع في صلاته خشوع لا نظير له، لكنه صلى صلاة العشاء 5 ركعات، يريد بذلك أن يجتهد في العبادة، قال: أنتم تصلون 4، أنا بزيد ركعة من باب زيادة الخير، ما هو حكم صلاته؟ طيب الرجل ما يريد إلا الخير ومخلص لله عز وجل، لماذا تبطلون صلاته؟ غير متابع فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. من شرط العمل يتابع فيها الرسول، إذا لم يتابع الرسول فلا صحة لعبادته. صلوا كما رأيتموني وصلوا، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذا ما أخذت مناسك عن رسول الله مردود عليك. والإخلاص أساس العبادات كلها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أي عمل ما يكون العبد فيه مخلص لله يرده. أول من تسعر بهم النار 3: عالم وعابد ومجاهد. ما ذنبهم؟ ما هو ذنبهم يا أخوان؟ عدم الإخلاص. يتابع العالم فيقول: يا ربي إني علمت القرآن وفعلت كذا وكذا، فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال لك عالم، فقد قيل خذوا به إلى النار. ويتابع المنفق، ينفق في سبيل الله عز وجل ويتصدق الأموال الكثيرة، ماذا صنعت؟ يعني بنعمة الله عز وجل التي أنعمها عليك ماذا صنعت؟ قال: يا ربي أنفقت وفعلت وفعلت. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم، فقد قيل خذوه إلى النار، نسأل الله عليه السلام. الثالث مجاهد، بذل نفسه وروحه في الجهاد، فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي إني جاهدت في سبيلك وفعلت وفعلت. فيقال: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وجريء، وقد قيل خذوا به إلى النار. هذه من أعظم الأعمال الصالحة، العلم وتعليم الناس، وفي لفظنا القرآن، والثاني الصدقة في سبيل الله، والثالث الجهاد في سبيل الله. لكن هذه الأعمال كانت سببا في تعذيبهم في النار. لماذا؟ لأنه ما أخلصوا لله عز وجل. قل لمن لا يخلص لا تتعب، كما قال ابن القيم رحمه الله: مثل الذي يعمل عملا ولا يخلص فيه كمن يحمل ترابا ينقله ولا يثقله ولا ينفعه. مثل الواحد اللي ما أخذ معه تراب، طلع من المسجد وخذ له خيشه وعباها تراب، وين ابن حلال؟ قال والله بروح انا برا المنطقه احتاج التراب. يا اخي قدامك تراب، وين الله بشكيت تشيل عظهرك 40 كيلو 50 كيلو قدامك تراب، تتعب نفسك. اول شيء تتعب نفسك، ثاني شيء تبطئ سيرك، واحتمال ما تصل تنقطع الهرم ما وصلت، صح؟ هذا مثل الذي يجتهد في الاعمال الصالحه يصوم ويصلي ويتعب لكنه يعمل هذا العمل غير وجه الله عز وجل، ينفعه ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الامر الاول، هي قاعده في الشرع ان الاعمال ينبغي ان تكون خالصه لوجه الله عز وجل. هذا الامر هل في اشكال عند احد من الناس؟ ما في اشكال، لكن الامر جاء تكراره في القران وبيانه بيانا واضحا يفهمه عامه الناس، ان الاعمال لا بد ان تكون خالصه لوجه الله عز وجل. ثم صار، نعم، قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وتدبيرهم. نعم، الإخلاص كما قلنا أن تجعل هذه العبادة لله، لا شريك لله عز وجل في هذه العبادة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار من انتشار الشرك والبدع والخرافات وبعدهم عن الدين، ماذا حصل؟ أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. كيف؟ يأتيه الشيطان يقول: لماذا لا تذهب عند قبر فلان وتستغيث به وتستشفع به وتستنصر به؟ تقول: يا أخي العبادة لله عز وجل، ينبغي أن تكون العبادة خالصة لله، ليس لله فيها شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول: أنت تحتقر الصالحين، أنت ما تحترم الصالحين. لماذا؟ لأنك أنت ما سألت هذا الصالح، ما توجهت إلى الله به، ما استشفعت به، فأنت تحتقره. فانظر كيف جعل الإخلاص لله عز وجل في صورة إيش؟ تنقص الصالحين واحتقاره. يعني لم تذهب إلى قبر الرسول وتسأل الرسول أن ينصرك ويعطيك ويفعل لك، فأنت الآن تتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان، لأن الإخلاص حق الله عز وجل، والرسول حقه المحبة والاتباع عليه الصلاة والسلام، والعبادة ليست من حقه ولا حق أحد من الناس. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والله جل وعلا قال لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كما تقدم في القواعد الأربع أن كل الأنبياء والرسل والصالحين لا يدعون إلى عبادتهم، بل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء تصور لهم الشيطان، فصور لهم أن دعاء الله وحده لا شريك له فيه تنقص الصالحين واحتقار الصالحين وازدراء الصالحين. وأنت تقول أن العبادة حق الله، والإخلاص ينبغي أن يكون بالعبادة لا يجعل لله فيها شريك، والصالحون لهم احترام ومحبة وتقدير ليس لهم غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: أمر الله باجتماع الدرس في الدين، أمر الله باجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تلقاه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين باجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت فيه السنة من العجب العجاب في ذلك. هذه قاعدة ثانية، القاعدة الثانية هذه قاعدة مهمة كذلك، وهي أن الله جل وعلا أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العامة. ماذا نفهم من قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أي واحد عامي تسأله ماذا تفهم من هذه الآية؟ يقول لك: أفهم منها أن الله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه الطبري بتفسيره قال: حبل الله جماعة، يعني اعتصموا بالجماعة ولا تفرقوا. والله جل وعلا نهى في كثير من الآيات عن التفرق والاختلاف وذم المختلفين والمتفرقين. قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى الله عز وجل عن هذا الفعل، وبين أن هذا الفعل فعل من المشركين، لأن المشركين كان من عادتهم التفرق، لا يجمعهم إمام ولا تجمعهم جماعة. ولذلك هذا الأصل والذي قبله والذي بعده ذكرها الشيخ رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء والمشركون على خلاف هذه الأصول الثلاثة، فلم يكونوا موحدين وكانوا يدعون إلى التفرق والاختلاف، ولم يكونوا تحت إمام ينقادون له بالسمع والطاعة. أما الأمر الثاني وهو التفرق، فكانوا يتفرقون ولا يحبون الاجتماع، وكل طائفة أو قبيلة أو أهل قرية هم جماعة لوحدهم، يبغضون من سواهم ويعادون من سواهم. والله جل وعلا أمرنا في كتابه بالأخوة والمحبة والتعاون على طاعة الله عز وجل، وأن نكون جماعة واحدة لا جماعات، وأن نكون طائفة لا طوائف، حزبا لا أحزاب، لأن هذا ذمه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ومن حق الأخوة أن توالي إخوانك وتناصرهم، أن تتعاون معهم، لا أن تتفرق ولا أن تتحزب ولا أن تتشتت في هذا الأمر. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لأن إقامة الدين تكون بالاجتماع، والتفرق سبب لضياع الدين. فكل ما كنت أقوى بدين الله عز وجل، كل ما كنت مجتمعا مؤتلفا لا تتفرق ولا تختلف. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا أحزاب وطوائف، هؤلاء جماعة هؤلاء جماعة، وفي المسجد الفلاني جماعة والمسجد الفلاني جماعة، هؤلاء لهم تنظيم وأمير وحزب وجماعة، يتفرقون هذا هكذا. قال الله جل وعلا نبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ها قال نصرهم عنهم، قال: لا، لست منهم في شيء. لماذا؟ لأن التفرق هذا مذموم ويبغضه الله جل وعلا ولا يحبه، ولذلك قال: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، الله عز وجل يحاسبهم على هذا الأمر العظيم الذي تفرقوا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوا من الله وهو أمركم، قال عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يرضى لنا ماذا؟ العبادة والاجتماع تحت أمير واحد، والثالث هو الاجتماع وعدم التفرق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في المسند وغيره، قال: إن الله ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم. لا يغل، يعني لا يقع في قلب العبد غل، فالذي يتصف بهذه الصفات الثلاث قلبه خالي من الغل. إخلاص العمل لله جل وعلا، والثاني النصيحة للمسلمين إمامهم وعامتهم، والثالث لزوم جماعة المسلمين. لأن الذي يكون له جماعة لوحده عن جماعة المسلمين يجد أن جماعة أفضل من عامة المسلمين، تجد يوالي جماعته ويناصرها ويعينها ولا يناصر عموم المسلمين. لماذا؟ لأنهم ليسوا من جماعته، حاول ليسوا من جماعته، ما هم من الشباب، ما هم من تنظيمنا، ما هم من حزبنا، هذا لا يجوز. إنما كل واحد صاحب سنة تواليه وتحبه وتناصره على قدر سنته، وكل صاحب بدعة وضلالة تعادي وتبغضه على قدر بدعته. الميزان عندك ما هو قربه منك في تنظيم أو مسجد أو غير ذلك، لا، إنما الميزان عندك الشرع، كل ما كان الشرع معظما متبعا تواليه وتناصره وتحبه، وكل ما كان عدوا للشرع أو مبغضا أو معاندا أو مخالفا تعاديه على قدر مخالفته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه بني إسرائيل على كثرة تفرقهم واختلافهم وتشتتهم، وأن هذا الأمر كله كان سبب إيش؟ العداوة والبغضاء بينهم، وأن هذا بعد ما أعطوا العلم وأعطوا الآيات تفرقوا واختلفوا بعد ذلك، فأصبح بعضهم يبغض بعضه ويعادي بعضه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني جاءهم العلم لكن تفرقوا، إما لهوى وإما لعصبية وإما لجهل وإما لغير ذلك من الأسباب. والتفرق يا أخوان هذا أمر يحبه الشيطان ولا يرضى به الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم. يرضى بماذا الشيطان؟ بالتفرق، تفرق الناس وتشتتهم ويعني تنازعهم، كما ترون الآن تنازعت بلدان المسلمين وتفرقت واختلفوا وأصبحوا شيع وأحزاب، استضعفهم عدوهم وأخذ كل أموالهم أراضيهم ويعتدي على دولهم، وأصبح المسلم من أذل الناس. ولذلك ما اجتهد الاحتلال وأعداء الإسلام بشيء أكثر من اجتهادهم بتفرق المسلمين. وليكن في علمكم أن أكثر كتب أهل البدع التي طبعها من؟ طبعها النصارى، طبعوا كتب أهل البدع، لا من جهمية ولا من غلاة صوفية ولا غير ذلك. لماذا؟ هل يريدون نشر الإسلام، تعليم المسلمين؟ لا، إنما يريدون أن يتفرق الناس فيحيوا هذه الثقافات والأفكار القديمة حتى يتفرقوا. ولذلك التفرق هذا يأتي من خارج ما يأتي من الداخل، بمعنى أن ما من بدعة تقع في الإسلام إلا وقد أخذوها من اليهود والنصارى أو غيرهم، وإلا فإن الإسلام يدعو إلى اجتماع المسلمين واتحادهم. ولذلك أصل الرفض من عبد الله بن سبع اليهودي، وأصل التجارب من لبيد بن ربيعة اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم اليهودي، وأصل القدر من سوسن أو سوسنية كما يقال، وهو رجل يعني نصراني. ولذلك كان يقول داود بن أبي هند: إياكم والقدر فإنه مقالة النصارى، إنه مقالة النصارى. وهكذا تجد عامة هذه البدع التي خرجت في الإسلام إنما خرجت من أين؟ من هذه الملل التي أدخلوها على ديننا، فكانت سببا في تفرق المسلمين وتشتتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. يخرج عن الطاعة طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، يكون الجماعة لوحده يفارق بها المسلمين، بل يؤدي ذلك إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم لأنهم ليسوا من جماعة وطائفته، فهذا يؤدي إلى أنه يموت ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. وليس في كتاب الله عز وجل أبدا آية واحدة تأمر بالتفرق أو حتى تشير إلى التفرق وتمدحه أبدا، إنما الآيات بصريحها في تحريم التفرق أو التحزب أو التشتت، لأن هذا مذموم في كتاب الله جل وعلا. سبب الاجتماع ما هو؟ سبب الاجتماع أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلما كان الناس أقوى من كتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، فإن هذا أكثر في اتفاقهم وأتلافهم وعدم تفرقهم. الأمر الثاني العمل بالشرع، كما نبه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: فمن ترك قال: فمتى ترك الناس ما أمروا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. يعني على قدر قيام الناس بدين الله عز وجل على قدر اجتماعهم. وذاك أحيانا تجد جماعة واحدة على عقيدة واحدة، زين، حتى بين أهل السنة أنفسهم تجد بينهم تفرق واختلاف. لماذا؟ لأنهم ما قاموا بالشرع، لو قاموا بالشرع ما تفرقوا. فيأتيك واحد منهم لم يقم بشرع الله عز وجل، قصر في دين الله عز وجل في بعض الأمور، فيكون سببا في التفرق لأنه هو الذي قصر في كتاب الله وقصر في شرع الله عز وجل، فلذلك حصل هذا الخلل. الأمر الثالث ترك البدع والحذر منها، لأن البدع سبب للتفرق، وما وقع التفرق في الأمة الإسلامية إلا حينما دخلت هذه البدع، فابتدأ الخوارج ثم تبعتهم بعض الطوائف، فكان سببا في تفرق المسلمين. الأمر الرابع في أسباب الاجتماع الرجوع للعلماء. قد نختلف أنا وإياك في مسألة، لكن لا ترضى بقولي ولا أرضى بقولك، أو أنت اعتديت برأيك وأنا اعتديت برأيي، ماذا نصنع؟ الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في شخص أكبر منا علما وسنا نرجع له حتى تجتمع قلوبنا، فهو يحكم بيننا بالحق. وإذا كان الناس يحتاجون إلى الحكم بينهم في الدماء والأموال، فمثل هذه الأمور يحتاجون إلى الحكم فيها بينهم عند العلماء. اختلفنا وياك، ما اتفقنا على هذا الرأي، وأنت مصر على رأيك وأنا مصر على رأيي، يا أخي الحمد لله العلماء موجودين، إما نتصل به وإما نذهب إليه، والأمر يسير. الرحلة إليه لا تستغرق إلا ساعات يسيرة، لن تستغرق شهر ولا شهرين، ساعات يسيرة. لكن بعد هذه الساعات نجتمع ونأتلف، إما أن تنازل عن رأيك أو أنا تنازل عن رأيي، ينتهي الأمر. لكن المشكلة أن الإنسان يعتد بنفسه، يعجب برأيه فلا يرجع حتى للعلماء، ويرى أنه هو الصواب ويجادل بالباطل، فيكون سببا في التفرق والاختلاف. أيضا من أسباب الاجتماع ترك التحزب، لأن أحيانا بعض الناس يتحزب لجماعة أو لشيخ أو لمجموعة من أصحابه، أحيانا تحزب لشيخه، شيخه هذا ما يخطئ، وإذا قلت أخطأ في كذا وكذا لا أنكر هذا الأمر، لا شيخك هذا على عين وراس، لك أن توالي وتحبه وتحترم وتجله، لكن إن أخطأ تقول له أخطأت بالشرع وبالعلم، لا تتحجب له بكل ما يقول به، لا، إنما العبرة أن تأخذ بالحق الذي قال به. ولذلك كان من حرص السلف رحمه الله أنه ما كان يحضر عند شيخ واحد. الشيخ اللي يقول لا تحضر إلا عندي هذا شيخ حزبي، أخذها مني حتى لو سمعتها مني أنا بقول لا تحضرون إلا عندي، ترى هذا هي حزبية. ولماذا لا أحضر إلا عندك؟ والناس هذه الباقي مش فيهم؟ هل هم هل بدع؟ إذا قال البدع أمر ثاني. هل هم على السنة؟ قال كنا عن أهل السنة، خلاص أحضر عندهم. لماذا؟ لأن هذه العلوم فرقها الله بين عباده. أنا أدرك شيء تفوتني أشياء، وذاك يدرك شيء تفوتني أشياء، من الذي يحيط بالعلم كله؟ وهؤلاء الصحابة الله سئلوا عن أشياء ما كانوا يعرفونها. عمر قرأ فاكهة وأبى، قال ما الأب؟ ثم قال ابن الخطاب لعمك إن هذا للتكلف، ما عرف وش الأب. ابن عباس يقول ما عرف فاطر السماوات الأرض، يقول ما كنت أعرفها لين سمعت عربيين واحد منهم يقول أنا فطرتها، بيل اختلفوا فيها ملة، فقال أنا فطرتها، يعني أنا الذي حفرت وأخرجت الماء. عمر رضي الله عنه ما عرف شيء مسألة في الطاعون، ماذا نصنع لما وقع الطاعون عمواس؟ جمع المهاجرين فاختلفوا إلى قولين، طائفة تقول نقدم وطائفة تقول نرجع، وجمع الأنصار اختلفوا على رأيين، طائفة تقول نقدم وطائفة تقول نرجع، ثم جمع مسلمة الفتح اللي أسلموا في فتح مكة فقالوا لا نرجع. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان ذاهب لجمع حاجته، الحديث في البخاري ومسلم، فقال إني عندي من هذا علما، أنا عندي علم في الباب هذا. شوف كل الصحابة مهاجرين وأنصار ومسلمة الفتح ما في واحد منهم قال الرسول قال كذا، كلهم يجتهدون مسألة ما فيها نص فيجتهدون فيها. إن عندي من هذا علم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع بأرض فلا تقدموا عليه، إن وقع أنت بالأرض لا تخرج فرارا منه، لا تفر من قدر الله، هذا أمر الله حصل، وإن وقع بأرض لست فيها لا تذهب إليه، لا تذهب إلى الموت بنفسك. قال فحمد الله عمر ثم رجع. وينك يا عمر ما عرفت هذا الحديث؟ والمهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح غاب عنه، لأنه ما في أحد يدرك العلم كله، لابد أن هذا حضر عند الرسول في مجلس غير ما حضر هذا المجلس. فماذا أفعل؟ احضر عند أكثر من شيخ تستفيد من هذا ومن هذا، قد يكون هذا عنده من الأدب أكثر من هذا، هذا عنده من العلم أكثر من هذا، هذا يكون في الفقه أكثر، وهذا في الحديث أكثر، وهكذا. يقول أيوب السختياني رحمه الله لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره، لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. مو معناه أن شيخك عنده أخطاء وجاهل وضال، لا، إنما خطأ في المسألة، في عرض المسألة، أو خطأ في اختيار هذا القول. لنفرض أنا مثلا مسألة مسائل مثل كفر تارك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ فيها قولين عند أهل العلم، أنا كيف أعرف القول الثاني؟ أنا شيخي يقول أن تارك الصلاة كافر، سيستدل بماذا؟ بالأدلة التي تكفر تارك الصلاة، حتى لو ذكر قول المخالف لن يذكره بالقوة التي ذكر فيها قوله، هذا طبيعي، لأن لو كان قولهم قوي لما أخذ بالقول الأول، لكن يرى ضعفه. لكن لو كنت أنا والله جالس شيخين، أحدهم يقول بهذا القول والآخر يقول بهذا القول، سمعت هذه الأدلة وسمعت هذه الأدلة، سمعت جواب عن هذا وسمعت جواب عن هذا، صار عندي أدلة أكثر في المسألة، وصار عندي توجيه وجواب أكثر عن الأدلة، صار عندي علمي أكثر ولا مو أكثر؟ أكثر. لكن لو جلست عند شيخ ذاك يمكن ما سمعت إلا القليل من العلم. فالذي يحصل أن الناس أحيانا يتحزبون لمشايخهم، أحيانا يتحزبون لجال جماعته، يكون عنده جماعة أو طائفة تحزب لها، إذا قالوا لا حضر عند فلان حضر، وإذا قالوا لا تحضر عند فلان ما يحضر، قالوا قم لفلان قام، اجلس جلس، افعل كذا لا تفعل، هذا ما يجوز. هذا كله من يعني دخل علينا من المتصوفة، لأن المتصوفة كانوا لا يدخل في هذه الطريقة إلا أن يبايع الشيخ، ومن لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، فلازم تبايع شيخ، ولا بايعت الشيخ ما تعصي في شيء، أي إن كان قوله يقول طلع لا تجلس في المجلس هذا، إن شاء الله يطلع، ما يقول لماذا، يخرج كما قال له بذلك. هذا يدل على أنه يعني وصل درجة في التصوف حسنة، لأن ما ماشي. وقال يقول كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. الميت يسوي له غسله؟ سوي شيء؟ ما يسوي شيء، ما يتحرك. ودهم يغسلونه يقلبونه يحذفونه يشلونه ما يسوي شيء. هذا هم يريدون الناس اللي يستحبدون الناس بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الأمر السادس من أسباب الاستماع ترك حظوظ النفس، لأن أحيانا الشيطان يتلاعب بين الإخوان والأحبة فيدخل حظوظ النفس بينهم، يقول هذا لماذا مثلا تكلم وأنا ما تكلمت، هو درس أنا ما درست، هو يعني يشارطه بالبنان وأنا ما يشارط البنان، هو فعل كذا وأنا لا أفعل كذا. لا يا أخي ما يجوز، لا تحسد إخوانك على ما آتاهم الله من فضله، إنما كن مكمل له، اجتهد أن تكون مثله وأحسن منه. وهذه أرزاق قسمها الله بين عباده، قد هو يفتح لها التدريس وأنت تفتح لك باب في التعليم، قد يفتح لها باب في العلم، يفتح لك باب في العبادة. أبواب الجنة ثمانية، ما هي باب واحد، هذه أبواب خير. وذلك لما بعض العلماء أرسل إلى مالك رحمه الله رسالة يعني ينكر عليه بعض الأشياء منها هذا الباب، أرسل إلى مالك رحمه الله قال إن أبواب الخير كثيرة وإن الله قد فتح لي من هذا ما لم يفتح لي غيره. يعني يمكن ترى طالب علم ما يصوم إلا يمكن رمضان وأقل القليل من الصيام، لكن الله فتح له باب في الصلاة، فتح له باب في العلم، فتح له باب في التأليف. يمكن نجد رجل الله فتح له باب في الصيام لكن ما فتح له باب في حرصه على الصلاة مثل الصيام. وهكذا أبواب الخير. فأنت لا يدخل عليك الشيطان في حظوظ النفس يقع بينك العداوة بينك وبين إخوانك، لا، دائما اقنع بما قسم الله لك، اجتهد في الخير نعم، لكن لا تجعل الشيطان يتلاعب بك ويحصل بينك وبين إخوانك عداوة وحظ نفس. قد يتكلم عليك بظلم، يمكن يشتمك ينتقصك ينتابك، تجاوز عنه تغافل عنه كما قال الإمام أحمد 19 العافية، كما قال الزاهي 19 عافية في إيش؟ التغافل. قال رحمه الله بل العافية كلها في التغافل، لأنك لو كل واحد من إخوانك مثل ما نقول إحنا قطرة كلمة بتحاسب عليها ما تخلص، لا أنا راضيين أي كلمة يقولها أمسكها ما أطوف له، لأني إهانة. العاقل هو الفطر المتغافل كما قال الشافعي رحمه الله، هذا هو العاقل. يعني تخيل أنك مريت في الشارع تجي تصلي العشاء ومريت إلى والله بيسر واقف عند باب بيتهم وقاعد يسبك ينطوع يلي فيك وبيك فيك، هل من العاقل تقف له؟ كأنك ما سمعته. اليوم الثاني تمر عليه ما تعرض لك بكلمة، لكنك لو انتبهت له وسبيته كل يوم يقعد لك عند الباب، هذه وظيفته بس يسبك يبغيضك فساخن السبب أعراضك، لكن لا تعرض عنه اليوم الثاني ما تشوفه أبدا ما يتعرضك، لأن التغافل هذا نعمة. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، ولا يكون الرجل سيدا في قومه إلا أن يكون متغافلا. أحيانا تحتاج أنك تتغافل، أنك إيش تحط نفسك غافل ما فهمت السالفة وخلص انتهى الأمر، هو الله ما الله عالم قال الكلمة هذه وأنت سمعته وفهمت ماذا يريد، حط نفسك غبي ما فهمت الكلمة وانتهى المجلس، لن يعود إليها يقينا، لن يعود إلى هذه الكلمة، شعر في نفسه أنه أخطأ في حقك. هكذا إدارة الاجتماع قلوب إخوانك وإتلافه تغافل عما أخطأوا فيه، إذا أخطأوا في حقك في شيء تجاوز عنه، ما لم يكن خطأ في دين الله عز وجل، أما في حقك أنت فيعني اجعل بالك يعني واسع جدا كما يقال ويعرض عن مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تمصر الرجل إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر باجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني كما يقال الآن إذا قلت والله ما يجوز التفرق، قالك يا أخي هذا ضال، هذا يطعن، هذا يبدع، هذا كذا وكذا. إذا قالك والله الآن العصراني والسياسي التفرق وإنشاء الأحزاب وتكوين الأحزاب في الدولة، قلت هذا ما يجوز، قالك هذا متخلف، هذا عايش في العصور المتقدمة، هذا كذا وكذا، أصبحت أنت المتخلف وهو العاقل، أنت المنحرف وهو المهتدي، أنت أمر باجتماع كما أمرك الله به وصرت أنت المخطئ، وهو لا، هو الذي أصبح هو العاقل الفطن العارف الفاهم السياسي الواعي العاقل. وهذا من انتكاس المفاهيم وارتكاس الناس في مثل هذه الأمور. وإنما الذي أمر الله به بكتابه أن يجتمع الناس وأن يأتلفوا، وإنما جماعة المسلمين حزب واحد، هذه جماعة المسلمين كلهم حزب وكلهم ناصرهم وأعينهم على قدر إيمانهم وعلى قدر اتباعهم، أما غير ذلك فلا أرضى به، لأنك إذا دخلت في هذه المتاهة أصبح الولاء والبراء عندك على الحزب لا على الشرع. نعم. قال رحمه الله: الدرس الثالث أن من تمام اجتماع السمع والطاعة لما تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شارعا كافيا بوجوه انواع البيان شرعا وغدرا، ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من الجاهل، فكيف العمل به؟ نعم، هذا الاصل الثالث، وقد ذكرنا ان الشيخ ذكر في كتابه مسائل الجاهليه ان من عاده اهل الجاهليه التي خالفهم فيها الرسول انهم كانوا يرون السمع والطاعه ذله ومهانه، يرون العزه والانفه ان ما يسمع ولا يطيع، وذلك كانوا متفرقين. فجاءت الشريعه بماذا؟ بجمع الناس على امام واحد يتبعونه ويطيعونه في المنشط والمكره، كما قال عمر رضي الله عنه: لا اسلام الا بجماعه، ولا جماعه الا باماره، ولا اماره الا بسمع وطاعه. ويقول علي رضي الله عنه: اعلموا انه لا جماعه الا باماره بره كانت او فاجره. فقيل: هذه البرة فما بال الفاجرة؟ قالوا: تقام بها الحدود ويحمى بها الناس وتعطى بها الحقوق، لا يصبح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد، لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل المكان أضعفنا نهبا لأقوانا. جاءت الشريعة بالأمر والسمع والطاعة لولي الأمر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولاة الأمر، كما جاء في حديث عباد بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تأمل حديث عبادة: بايعنا على السمع والطاعة فيما في منشطنا ومكرهنا. المنشط كل الناس يفعلوا ما يطلب منهم، لكن مكره حتى وانت كاره لهذا الامر تفعل. وعسرنا ويسرنا، حتى في العسر وضيق ذات اليد تسمع وتطيع. واثره علينا انه يستاثر بالاموال، هو ياخذ الاموال ونحن لا يعطينا من المال الا اقل القليل. ثم: وألا ننازع الأمر أهله. الأمر هذا من له؟ لأهله، لولي الأمر، هو الذي يقيم الجهاد، وهو الذي يقيم الحدود، وهو الذي يقيم الأمور والعدل بين الناس ويعطي كل ذي حق حقه. ما ننازع في هذا الأمر، ولا نقول نحن نأخذ الأمر وأنت تخرج من هذا الأمر، إلا في حالة واحدة: أن تروا كفرا بواحا ظاهرا، ظاهر كفر بواح يدعو إلى شيء كفر، ما هو قال كذا فعل كذا يتأول على كذا، لا، إنما أمر ظاهر يدعو الناس للكفر، يقول لهم ما في شيء اسمه صلاة، القرآن هذا ما يعترف فيه، ينتقل إلى نصرانية أو يهودية، هذا كفر بوح، عندكم فيه من الله برهان، ما هو حدثني وأخبرني فلان بعض الناس قالوا كذا، لا، عندك برهان يقيني من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر أنهم شكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، يكون علينا أمرا يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، فماذا تأمرنا؟ يعني قد يكون علينا أمر في ذاك الزمان بعد ذلك، ماذا يفعل؟ يسأل حقه، حقه في الطاعة، سمع الطاعة، ولجاء عندنا حقنا نحن، ماذا يقول؟ يقول: لا، ما يكون حق عندي. ماذا تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. الحديث هذا في البخاري ومسلم. قال: أعطوهم الذي لهم، ما قال خذوا الذي لكم، قاتلوا حتى تأخذوا لكم، لا، ولا قال خرجوا مظاهرات وسووا اعتصامات وقولوا عطنا حقنا، لا، قال: اسألوا الله الذي لكم. أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا جاء من قول عمر رضي الله عنه، وجاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه قال في آخر الزمان أن يكون أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي. شوف صفاتهم: قلوبهم قلوب الشياطين في الخبث والمكر والسوء، لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته. قال يا رسول فما تأمرنا؟ قال اسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بهذا الأمر؟ لماذا لا نأخذ حقنا؟ لماذا يعني نترك حقنا بيده؟ لأن الناس لو قاموا لأخذ حقوقهم لحصل بذلك الفتن، سفك الدماء، وضاعت جميع الحقوق. وتأملوا في من حولكم كان يطلب بزيادة راتب أو زيادة حرية ثم انتهى الأمر أنه يبحث عن لقمة العيش، فلا أبقى دينه ولا دنياه. والسبب أنه إذا ثارت الفتنة هو سيستمسك بكرسيه، ومن كان معه يستفيد من هذا الكرسي سيستمسك به ويقاتل دونه، وهؤلاء سيقاتلون كذلك. فإذا قامت الفتنة لم يستطيع أحد من الناس أن يطفئها. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قالوا في بعض الآثار 60 عاما من إمام جاهل خير من ليلة بلا إمام. 60 سنة مع وجود إمام جاهل خير من ليلة واحدة بلا إمام. يقول وتشهد مواطن الفتن هذا الأمر. انظر إلى مواطن التي قامت فيها الفتن وذهب ولي الأمر في وفد في بلادهم، ماذا يحصل؟ تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، يقتل الناس، تنهب أموالهم، يحصل فوضى ما يعلم حدها إلا الله عز وجل. والسبب أن عدم وجود إمام. يا أخوان في إشارة المرور بس وقف عندها عطلها 5 دقائق، في أحد يوقف عند الإشارة؟ ها ما يوقف أحد، لا متعلم ولا جاهل، لا كبير ولا صغير، لا أحد من الناس يأخذ، كلهم يتسابقون، الشاطر والذكي منهم من يخرج بذكائه وقوته، صح؟ هذه إشارة مرور تعطلت 5 دقائق، فما ظنك في بلاد تتعطل يوم كامل؟ ما هو إشارة بلاد كاملة تتعطل يوم كامل؟ ماذا يحصل؟ إذا أنت قوي ترى غيرك أقوى منك، إذا تملك قدرة على دفع العدو غيرك أقوى منك يستطيع أن ينتهك مالك وينهبه ويقتلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الشريعة ما جاءت بأنك تصير ذليل أبدا، الذلة للشريعة وليست للناس. قضية هي قضية هذا الحاكم، قضية سمعك للرسول، ولا الحاكم هذا أنت ما أنت مستفيد منه شخصيا بمعنى أنك يعطيك مال تتكلم، لا، إنما أن تنظر إلى حال الناس. وانظر حتى في بعض البلدان يكون حاكمها كافر، كيف إذا خرج عليه المسلمون سفكت دماءهم واعتدي على أعراضهم ونهبت أموالهم. وتسمع بعض العلماء يقول لا تخرجون، لا لأن الحاكم هذا شرعي، لا، ولكن ضعفة بهؤلاء الناس لأنهم يعلمون أن هذا الحاكم شيطان ورامية شيطان، ويتسبب في دمارهم وهلاكهم حتى يهلك الحرث والنسل. ماذا استفاد المسلمون؟ ما استفادوا إلا دمار بلادهم ودمار أنفسهم. والغريب أن بعض الناس الذي يدعو للثورة ويتكلم ويقول هذه شجاعة وأنا ما أتفت لهم وخالف القانون، الغريب أنه يذهب إلى بعض الدول الغربية ويأخذ فيزا فيها أني أسمع وأطيع لجميع قوانينكم، ولا لا؟ ولا راح عندهم صار أحسن إنسان في القانون، وأي واحد يخالف القانون يذمه ويطعن فيه، وفي بلاده لا، شطارته أنه يخالف ويعاند ويذكر. طيب لماذا أنت ما سمعت في بلاد المسلمين ثم سمعت في بلاد الكفار؟ ولا أكاد يوجد أحد منهم إلا وقد سافر إلى بلاد الكفار وجلس فيها ما شاء الله أن يجلس. والأغرب أنه يهاجر من بلدان المسلمين ويكفر ولاتها وشعبها ثم يمكث في بلاد الكفار ويقول هؤلاء قوانين طاغوتية، وهو جالس في دولة نصرانية تبيح كل المحرمات. لماذا تبقى في هذه الدولة؟ هذا من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان. ولذلك من أصول السنة والجماعة المتفق عليها أنهم كانوا يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، بل كانوا يدعون لهم على المنابر ويدعون لهم في مجالسهم. يقول الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام. فقام له ابن المبارك فقال من يحسن هذا غيرك يا إمام المسلمين. والإمام أحمد كان يقول مثل هذه المقالة، كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في الإمام. هل هذا منهم رضي الله عنهم ورحمهم تزلف، أو أنهم علماء سلطان، ولا أنهم يبحثون عن الدنيا؟ لا والله، كانوا أجهد الناس في الدنيا، لكن يعرفون أنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية، ويعرفون أنه إذا حصلت الفتن لم يستطع أحد أن ينفعه. ولذلك لما جاء الإمام أحمد في خلافة الواثق كما ذكر ذلك الخلال في السنة، وقالوا إنا لا نرضى بولايك. الواثق ماذا صنع؟ الواثق جاء تعال أئمة المساجد كلهم أزيلوا أهل السنة وأتوا بالجهمية، والجهمية بإجماع علماء أهل السنة كفار ولا تصح الصلاة خلفهم. طرد كل الأئمة وجاب أئمة الجهمية. المساجد ما يدرس فيها إلا كتب الجهمية وإنكار صفات الرب جل وعلا. القضاة كلهم جهمية، طرد قضاة أهل السنة. العدو عند أسرى للمسلمين إذا أراد أن يفدي الأسير يقول له القرآن ماذا تقول به؟ إن قال القرآن مخلوق فدى الأسير وأعطاهم المال، إن قال القرآن كلام الله كما يقول أهل السنة قال اتركوا الأسير عندكم لأنه ما يعتبره مسلم. يعني مناهج الدولة كلها أصبحت مناهج كفر، تم تبديل الدين. ومع ذلك الإمام أحمد قال له، قال فتنة، قال ولسنا في فتنة، قال هذه فتنة خاصة ولكن إذا وقع السيف عمت الفتنة. هذه فتنة خاصة، أنت من عرفك من عفلان ثلاثة أربعة خمسة عشرة، لكن تستطيع أن تدرس أصحابك في بيتك، تقرأ الكتب في بيتك، الأمر أهون صح ولا لا؟ تستطيع طال عمرك أنك تذهب إلى بلاد أخرى إلى مكان بعيد أي شيء تفعله، لكن محفوظ عليك دينك، محفوظ عليك عرضك، محفوظ عليك مالك، ما يحصل يعني ما تحصل الفتن التي تراق بها الدماء. ثم خرجوا من عنده رحمه الله وقد رضوا بهذا الأمر، ثم قال لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا بالإمام. هذا الإمام كان يشتري قصور من الإمام أحمد يعطيه إياه؟ لا. يعطيه في البنك فلوس؟ لا. كان يعذب الإمام أحمد حتى أغمي عليه مرارا، وطيث به على حمار رحمه الله، جعل وجهه على دبر الحمار إهانة وإذلالا له. ومع ذلك كان الإمام أحمد يأمر بالسمع والطاعة، لأن القضية مي قضية حظ نفس، القضية قضية شرع، القضية قضية شرع ودين. ماذا أمر الرسول؟ حتى لما جادلوه في ولاية الواثق قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن كذا وكذا، يعني أمركم بالسمع والطاعة الرسول، كيف نخرج عليه ونقاتله؟ الشاهد من هذا أن هذا الأمر، الأمر بالاجتماع والسمع والطاعة جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة ثبوت الشمس لا جدال بها، رواها البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والمسانيد والمعاجم، لا يكاد كتاب يخلو منها، بل لا يكاد يوجد كتاب في الاعتقاد إلا هو يقلل السمع والطاعة لولاة الأمر برهم وفاجرهم. ثم صار هذا الأمر لا يعرفه أكثر من يدعي العلم، وقد رأينا من بعض من عنده علم ويشار له بالبنان ما يعرف هذه الأصول، يجهلها ولا يعرف قضية السمع والطاعة ولا البيعة ولا غير ذلك من الأمور. السبب أنه شغل بغيرها عنها، مع أنه لا قيام للدين والدنيا إلا بهذه الأمور. يقول الشيخ رحمه الله فبين الله هذا الأمر بيانا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا وقدرا، الشرع عرفنا أن السنة جاءت بهذا الأمر، والقدر، القدر يقول ماذا؟ أنه لا قيام للدنيا إلا بالسمع والطاعة. إذا ذهب السمع والطاعة أصبح الناس في فوضى وسفك دماء كما يشاهد. القدر الواقع الآن حاصل، هذا مما جرى به القدر واعتاده الناس، أنه عند ذهاب الأئمة يحصل ماذا؟ الفوضى وسفك الدماء، حتى يقولون الله يرحم فلان، مع أنه كان ظالما غشوما، بسبب أن هذا أمر قدري قدره الله جل وعلا، أن إذا ذهب الأئمة وقعت الفوضى وقع السيف وسفك الدماء. فهذا الأمر ظاهر للأعيان بأمرين، بأمر الشرع بأمر القدر. تقول يا أخي ما تشوف البلدان يقول لك إيه بس كذا وكذا وكذا، سبحان الله، ما اعتبرت بالشرع ولا اعتبرت بالقدر، متى تعتبر؟ لين يحصل الأمر عندك في بلادك، حينها لو ندمت لا ينفع الندم، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. نعم، قال ثم صار هذا الأمر، الآن انتكست المفاهيم وأصبح من يدعو إلى هذا الأمر يطعن به ويسبونه، وهؤلاء علماء سلطان، هؤلاء كذا وكذا. تقول يا الشيخ هذا أفتى لهم بحل حرام، يقولك لا، الشيخ هذا مثلا استباح المحرمات لأجلهم أو حرم الحلال لأجلهم، يقولك لا. طيب لماذا جعل العالم سلطان؟ عالم السلطان من هو؟ الذي يبيح المحرمات له، يقول حلال تفعل الزنا، حلال تبيح الخمر، حلال تسرق مال الناس، هذا عالم سلطان أباح له المحرمات، هذا نظر إلى الله منه. أما أن يقول السمع والطاعة فهذا الرسول قالها، حتى أن بعض الناس هداه الله صار يستهزئ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول جماعة اسمع وأطع، هذا حديث الرسول، هو حديث فلان من الناس، هذا حديث ثابت في كتب السنة كتب الاعتقاد ثابت، لماذا تستهزئ به؟ إنسان ما يجوز له أن يسخر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قد يدخله في الردة وهو ما يشعر، هذا يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه له. وأصبح حتى طلاب العلم يجهلون مثل هذه الأمور التي بها قوام الدين وقوام الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان ما تشبه به ونسبه. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا ذلك. ويزيده موحى وصرح به السنة في الكلام الكثير البين الواضح العامي البريء. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلال. وفي يوم عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف التحذير منه والنهي عنه وهو الفقير والعالم. نعم. يقول الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما، والفقه الفهم ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، هذا الفقه. والعلماء من هم قام بهم العلم وبه قاموا، جمعوا بين أمرين، بين العلم والعمل، هذا يسمى العالم، وهذا هو العالم الرباني، وهو الذي يعلم الناس من صغار العلم قبل كباره. نعرف العالم بعلمه بما علمه الله عز وجل، ونعرفه بعمله الصالح الذي يعمله، فهذا هو الفقه والفقهاء. والله سبحانه وتعالى بيّن فضل العلم والعلماء وأثنى عليهم، وبيّن في كتابه أيضا من هم هؤلاء العلماء حتى نعرف هؤلاء العلماء بصفاتهم. وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما العلم المقصود، العلم الشرعي، كما بيّناه في الدرس الماضي في بيان فضل العلم ودرجته، وأن أعظم ما يشتغل به العبد هو العلم. الناس يظنون أن كل من تكلم أصبح عالم، وكل من خرج على قناة أصبح عالم، وكل من خطب أو اعتلى منبر أصبح عالم، لا يفرقون بين العالم والداعية وطالب العلم، ولا يفرقون بين العالم والقصاص صاحب القصص، ولا يفرقون بين العالم والسياسي، وعندما أي واحد تكلم وحفظ شيء يسير أصبح عالم. وأحيانا يرى أن العالم هو الحافظ الذي يحفظ الأدلة ويعرفها، هذا عالم، هذا غير صحيح. نعم، من العلم الحفظ، لكن أيضا الفهم السليم، الفهم السليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العلماء صنفين: عالم يحفظ ولا يتجاوز علم حفظه فيروي الأحاديث كما جاءت، وبيّن على أن هذا مثل الأرض التي تحفظ الماء، لا تنبت الكلى ولكن يشرب الناس من هذا الماء. ونوع آخر هم كالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت العشب والكلى، يعني هو يستفيد ويفيد الناس. فنحن نعرف العالم بعلمه وعمله وفهمه لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن قد يأتي أناس يحفظون لكنهم لا يفهمون هذا الشرع ولا يعرفون النصوص الشرعية، وأحيانا تقودهم أهواءهم لمخالفة النصوص التي حفظوها، وأحيانا يخالفونها صراحة، وأحيانا لا يرونها لأنها تخالف أهواءهم. إنما العالم من يروي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعلم للناس ويفهم على وجه الصحيح، ويروي كل شيء، يروي كل شيء ولا يخطي شيء من الدين. ثم قال إن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأصل أي في سورة البقرة في قول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ثم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافر به. هذه من صفات العلماء، أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم ولا يكفرون به. لا يجوز لصاحب العلم أن يأتيه الحديث يخالف مذهبه أو اعتقاده أو طائفته فيرد الحديث، لا تكون أول كافر به. من نوى عليك بالقرآن فعرفت تركتها من عليك بالسنة فحفظتها يجب عليك أن تنقاد لحديث رسول الله. ولذلك لا يوجد أحد ينقاد لحديث رسول الله مثل أهل السنة. لماذا؟ لأنهم كل حديث يرمونه يعملون به. ولذلك قال بعض السلف: ما من مبتدع إلا وهو يبغض الحديث. لماذا يبغض الحديث؟ يبغض الحديث الذي يخالف مذهبه. لما تورد حديث فضائل الصحابة يغضب المبتدع، لما تورد حديث القدر وأن الإنسان يعني يفعل تبغض، يبغضها الجبرية. لما تورد حديث التي فيها أن الله عز وجل يفعل ما يشاء تبغض من؟ القدرية. لما تورد الأحاديث في بيان الصفات يبغضها الجهمية وتغضبهم في هذا الأمر. ما من مبتدع إلا هو يبغض الحديث. وذلك كان بعض السلف يقول من ممادح أهل السنة أنهم يروون ما لهم وما عليهم. كيف يروي ما لهم وما عليهم؟ يعني الحديث الذي يراه المبتدع أنه على أهل السنة يرويه صاحب السنة ما دام أنه ثابت صحيح، لكنه ليس عليه لأنه إما منسوخ وإما متأول وإما هو من المتشابه الذي يرجع به إلى المحكم. أما أهل البدع لا. ولذلك ابن خزيمة لما ألف كتاب التوحيد كان معه المبتدع يقول كتاب الشرك ويبغض هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الكتاب في الصفات وهو معطل جهمي. لما يألفون كتب في الصفات تجد أهل البدع يبغضونها. ولذلك أول من ألف الصفات حماد بن سلمة رحمه الله، وكان الجاحظ يقع فيه كثيرا كما نبع على ذلك الشيخ الإسلام في التسعينية. لماذا؟ لأن الجاحظ معتزلي وحماد بن سلمة إمام من أئمة السنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ قال أحمد: لأنه كان شديدا على المبتدعة. فالعالم من هو؟ الذي يروي حديث رسول الله ويؤمن به ويأخذ به. قال: ولا تكون أول كافر به، يعني أنت تروي وتعرف ثم تكفر به. ثم قال: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وإياي فاتقون. تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تعطى مال اليسير ثم تخرج فتوى بناء على من أعطاك، إما حاكم وإما حزب وإما تاجر أو غير ذلك. وقد رأينا من كثير من الناس أباح المحرمات لأجل حاكم، ورأينا كثير من الناس تحايل على الشرع لأجل حزب أو تجار. كم من طالب علم اشتروا سكوته عن الحق لأجل أن يعطونه مال يسير، طبعوا له كتاب وأعطوه مال يسير ثم سكت وأصبح يقول أتألفه، وهو إنما يأخذ من ماله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لكن نسأل الله السلامة، بعض الناس يبيع دينه لأجل الدنيا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكان فيه من الزاهدين. أزهد الناس وأشد الناس حرمان من يبيع علمه ودينه لأجل شيء من الدنيا، لأن العلم يذهب وتذهب بركته وتذهب نعمته، وتبقى هذه الأموال حسرة، بل إنها تذهب في هذه الدنيا فلا يبقى منها شيء. لأن الإنسان الذي يطمع في الدنيا يطمع في المال مثل الظمآن، مثل النار تأكل الحطب، كلما وضعت فيها حطب احتاجت إلى غيره، فشيئا شيئا يتنازل حتى يبيع دينه بشيء ما تتصوره. تقول: سبحان الله، كيف هذا شيخ وصاحب علم، كيف لأجل طائفة أو حزب أو شخص من الناس كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ لأنه رضي شيئا بشيء حتى بعد دينه، نسأل الله عليه السلام. وإنما طالب العلم ينبغي له أن يكون عزيز النفس، لا أرضى بشيء من دنايا الدنيا أبدا، لا أرضى شيء من دنايا الدنيا، لأن الدنيا كلما مشيت وراءها وحرصت عليها كلما عشت في ذلتها. وذاك في الحديث: الولد مجبنة مبخرة. لماذا؟ لأنك تفكر في ولدك، ما عندك ولد عادي إن شاء الله يدفع راتبك ما عندك مشكلة تتصلّى في موقفك، لكن عندك ولد طعوا راتب ورجعت للبيت والأولاد ينتظروني يبون الطعام شو أسوي؟ أسكت حتى لا يعني يسببوا لي هذا الأمر. وذلك كان العلماء يعني يعلمون طلابهم حفظ قصيدة عبد العزيز الجرجاني أحد الأدباء، وهي من القصائد النافعة التي يعني ينبغي للطالب العلم أن يحفظها، التي قال في مطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأى رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم. وما كل برق لا حري يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن أخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحم. فينبغي طالب العلم ألا يبيع شيء من دينه لأجل الدنيا، لأن الدين هو الباقي والدنيا هي الذاهبة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أحيانا ما يبيع دينه ويحل الحرام، لا، أحيانا يلبس الحق بالباطل فيتحايل. يأتيه واحد يريد الحق فلا يدل على الحق حتى لا يخسر جاهه أو يخسر ماله، فماذا يصنع؟ يتحايل عليه، يلبس عليه حتى يخيفه، فيرجع هذا الطالب ما استفاد منه. لماذا فعل هذا الفعل؟ يلبس الحق بالباطل لأجل الدنيا. أحيانا تعرض للسنة الصريحة الواضحة البينة فتجد إجابة فيها بالباطل، وهو يعلم أنه مخطئ في هذا الباب. لماذا فعل هذا الأمر؟ لبس الحق بالباطل ليبقى على باطله. بعض الناس يا أخوان يبيع دينه بأقصى الأثمان، وبعضهم يبيع لأجل شهرة، وبعضهم يبيع لأجل مال، ويلبس الحق بالباطل، وأحيانا يجادل بالباطل ويضل الناس عن علم، والسبب أجل الدنيا. قال جل وعلا: لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. أحيانا يعرف الحق لكن يكتمه، تطلب شهادة يا فلان اشهد، فيقول الله أعلم أنا نسيت لا أتذكر أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه يريد كتمان الحق. وتكتم الحق وأنتم تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل آيات كثيرة من بني إسرائيل وذمهم الله سبحانه وتعالى فيه، وبين أنهم يعاندون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هم يعرفون أنهم لن يروا الله عز وجل لكن يطلبون التعنت. تجادل في مسألة علمية بدل يقول خلاص أنت جيب لي رأي الشيخ فلان وأنا أنظر، ويتعبك شهر لين تجد رأي الشيخ فلان وتذهب وتذهب، ولما تأتيه يقول أنا الأمر ما واضح لي وما تبين. هو أطلب منك تعنتا، ما أطلب منك يريد الحق كفعل بني إسرائيل نسوا عليه السلام. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث جئتم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أيضا هذا حتى لهذه الأمة اللي هو التحريف، يحرف أحيانا كلام الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل شهرة إعلامية. ما يستطيع أن ينزل عن برج هذا فيقول لا أنا ما أعرف المسألة هذه، أو المسألة هذه ليس لها دليل، إنما هي مسألة حادثة. مثل واحد طلع في قناة يبين أن المسيرات المظاهرة جائزة، طيب يا شيخ وش الدليل؟ قال الدليل قول الله جل وعلا قل سيروا في الأرض. كيف تفتق ذهنه عن هذه الآية؟ الله أعلم. كيف يعني فهم هذا فهم؟ الله أعلم. الله يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ما قال سيروا في الأرض يعني مسيرات. طيب وش الفهم هذا لألف وأربعمائة سنة والأمة في ضلال ما تعرف هذا الفهم؟ ما اكتشفوه إلا من فهمك. لكن نسأل عافية والسلامة يعني حرف كلام الله عز وجل لأجل يرضي أطراف أو يرضي أناس، واضح؟ هذا لا يجوز الإنسان أبدا. وذلك كما قال ابن القيم لا أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للخسران. نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي شرع الله زائدتان. فالإنسان لا يجوز له أن يحرف كتاب الله عز وجل أبدا، ولا أن ينقص ولا أن يبدل ولا أن يغير. فإن قال قائل هذه الآيات يا بني إسرائيل وما دخلنا نحن في بني إسرائيل، نحن كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وخير من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تتبعون سننا من كان قبلكم حذو قذة بقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن، معناته أن هذه الأمة كل ما نهي في الكتاب أخبر الله به أنه نهى اليهود عنه أو صفة قبيحة ذكرها الله عن اليهود والنصارى لا يجوز لنا أن نتشبه بهم فيها، لأنها لم تذكر عبثا، لم تذكر عبثا. ثم قال ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعام البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. الآن أصبح علماء السنة من القرون الأولى يطعن فيهم أنهم علماء حشو وأنهم علماء حديث وعلماء حيض ونفاس، والعلماء منهم قالوا علماء الكلام، مع أن علم الكلام بإجماع علماء السنة والأئمة الأربعة أنه علم مبتدع ومحدث. وعندهم العالم لا يسمى عالم حتى يكون مجادلا يعرف العلم علم الكلام. وأصبح العالم الذي يقول حدثنا أخبرنا ليس بعالم، العالم منه المجادل. أصبح العالم الذي كلامه قليل نافع ليس بعالم، العالم من صاحب الكلام الكثير. أصبح في زماننا هذا العالم اللي يعرف السياسة، والرئيس الأمريكي اللي قبل هذا وش اسمه، والرئيس اللي قبله وش اسمه، والرئيس الحالي ماذا فعل ماذا سيفعل، والتحليلات السياسية، هذا عندهم عالم ذكي. والعالم الذي لا يتكلم في هذه الأمور قالوا هذا جاهل ما يفهم. أصبح عندهم العلم في فقه الواقع، أنك تعرف الصحف والجرائد والكتاب فيها وماذا يكتبون وماذا يقولون، هذا وش رأيه وهذا كذا. والجاهل منهم من لا يعرفها، انتكست المفاهيم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. ما يسمى العالم عالم إلا بعلم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، هذا هو العلم الصحيح. أما ذاك علم اجتماع علم سياسة علم اقتصاد أمرك إليك، لكن لا تسمي هذا عالم شرع. كل محلل سياسي خرج في التلفاز قال هذا عالم هذا محلل، وطبعا المحللين أكثرهم وليس كلهم مثل الكهان، يقول لك كلمة 100 كلمة يخطئ في 99 يصير في واحدة، بعد 5 سنين يقول سبحان الله تذكر يوم قال الأمر فلاني، طيب هو قبلها 100 تحليل كلها غلط، لأن الناس يتأثرون بهذه الأمور. لكن العلم الشرعي لا يدعون له ولا يفهمونه ولا يدركونه. من ذاك الزمان إلى يومنا هذا من صعابة والسلامة، وصار البدع والضلالات هو علم الشرع عندهم. الذي يدخل في علم البدع والضلالات والكلام والتصوف وغير ذلك هذا عندهم عالم يفهم، هذا يا اخي ما تذوق العلم، ما عرف طعم العلم. العلم طعمه في الكتاب والسنه، هذا هو العلم. لا، هذا ليس هو علم. علمنا ليس في الكتاب والسنه كما يصرح بعضهم، بل بعضهم نصر عليه السلام يجعل الكتاب والسنه لا تقرا ولا ينبغي ان يحرص عليها. العلم في قول الشيوخ، بل بعضهم قال كل ايه او حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول. جعل الشرع ما هو مذهبه، والكتاب والسنة تابعة لمذهبه. وأهل السنة جمع العكس عندهم، الكتاب والسنة هما الأصل، وكل قول يخالف الكتاب والسنة مردود، كما جاء عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون هذا القول، كما قال مالك مقولة مشهورة كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا صح هذا القول. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك من اللطائف أن أبا الحسن الكرجي رحمه الله فقيه الشافعية في زمانه كان يقول بأن قنوت الفجر ليس بمشروع، فقيل له هذا مذهب الشافعي، فقال الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يصح الحديث في هذا الباب، فهذا هو قول الشافعي، كان يقول رحمه الله هذا الأمر. قال الخيار ما عندهم، يعني ما عند هؤلاء الذين استحدثوا علوما ليست بمشروعة من البدع والضلالات، خيار ما عندهم ما هو لبس الحق بالباطل كما تقدم في الأصل الذي قبله، يلبسون الحق بالباطل في الأصل هذا عفوا. قال وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا صديق أو مجنون. يا أخوان في بعض الدول إذا مروا على حلقة من حلقات العلم القرآن أو السنة أو تعليم العقيدة يستهزئون بهم، يقول هذا مو علم، العلم عند شيوخنا. ما هو العلم عند شيوخهم؟ ما في نفوسهم أو ما عندهم من بدع وضلالات، ويتركون علم الكتاب والسنة. والسبب انتكست المفاهيم وتغيرت الفطرة، وأصبح عندهم أقوال شيوخهم هي التي تحفظ وتوعى ولا تخالف أبدا، وأما علم الكتاب والسنة فيعرضون عنه، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يقول أحدهم في تفسيره، يقول الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر. أصبح عنده الزندقة ما هي؟ الأخذ بالكتاب والسنة. والإيمان ما هو؟ مخالفة الكتاب والسنة. طيب ماذا نصنع بالكتاب والسنة؟ الكتاب يقرأ للتبرك، يعني تبرك تأخذ أجر في قراءته، لكن علم ما يأخذ منه، يأخذ العلم من قول شيوخنا. وذلك يقول أحد المتصوفة أن بيت الشعر يؤثر أبلغ من تأثير القرآن. لماذا؟ لأنهم أصبحوا عندهم هذه الأناشيد التي يقصون فيها في المساجد أعظم من كتاب الله تأثيرا. فذلك قال أن من أصول الكفر الأخذ بالكتاب والسنة، ونحن نعتقد أن الأخذ بالكتاب والسنة هو أصل الدين، ليتدبروا آياته. كيف لازم نتدبر آياته ونعتبر بها؟ والله سبحانه وتعالى أخبر أنه هدى ونور وآيات بينات، وأنه يعني فيه الخير والبركة، كيف نعرض عنه ونروح نتعلم غير ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكتب في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله: قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أهل الآية. وآية في سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أنه من الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد من جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا استغفر العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا أيضا أصل مهم. إذا عرفنا العلم والعلماء عرفنا العلم المراد أنه علم الشرع، لا بد أن نعرف من هم الأولياء. قال: بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به. لأن ما من شيء ممدوح إلا وتجد من الناس من يتشبه بأهله. يعني كل إنسان يحب أن يقال له عالم، في أحد تقول له جاهل يستانس، حتى أجهل الناس لو قلت له أنت جاهل غضب، لأن العلم محبوب. وأفسق الناس لو قلت له أنت فاسق غضب، مع أنه فاسق يحب أن يقال له أنك أنت تغي وأنت من أولياء الله عز وجل. كذلك أولياء الله عز وجل دخل فيهم من ليس منهم وتشبه بهم من ليس منهم، والله سبحانه وتعالى بين هذا بيانا شافيا حتى نفرق بين أوليائه وبين أعدائه. ما ترك هذا الأمر، لما مدح الله عز وجل أولياءه وأثنى عليهم وجاء في الحديث قال الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب، والله سبحانه وتعالى يحب ما يحبه وليه. إذا من هو هذا الولي الذي نعرف به أنه ولي؟ هل من طار في السماء هو ولي؟ هل من مشى على الماء هو ولي؟ لا. وذلك كان ليث بن سعد يقول: إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدق. فقال بعضهم: لقد قصر، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدق. لأنه ليس من الولاية أنك تمشي على الماء وتطير في الهواء. الولاية هي اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الله عز وجل من مدح الأولياء وبين شرط لا لا لا يكون وليا إلا بوجوده. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذا شرط الولاية. وهذا الآية تسمى آية المحنة والامتحان، لأن كل الناس لو سألتهم تحب الله يقول لك نعم أنا أحب الله. تقول شرط المحبة ما هو؟ الاتباع. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهنا نعرف أن الولي شرطه الأول اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يخرج عن طاعة الرسول فهذا ليس بولي، إنما هو زنديق. ومن اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد فهذا زنديق منافق، وهو من نواقض الإسلام. لأن لا يمكن الوصول إلى الله إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى اتباع النبي وسلوك طريقه. أبدا ما يمكن أن تصل الله عز وجل إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بطاعته وحذرنا من معصيته. بل قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فبين الله أن الاتباع هو دليل المحبة، لو كنت صادقا في حبه لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. لا يمكن أنك تخالف شخص تقول أنا أحبك كل ما بعد العلم خالفته، لا يمكن هذا إلا أن تتبعه. وفي الآية الأخرى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفتهم ها أذلة على المؤمنين، ها أعزة على الكافرين، وبعد يجاهدون في يجاهدون في الله حقه، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء هم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يحبهم ويحبونه، أنهم أذلة على المؤمنين، فتراه رفيق بإخوانه، لين معهم، يخضع جناحه لهم، كلامه طيب معهم، وفي المقابل تجد فيه عزة وأنفة المسلم على الكافر. الآن تجد شيء شديد على أخوانه وقاسي عليهم حتى لا يكاد يتكلم بالكلمة الطيبة، وتجد عند الكافر المنافق تلطف في أحسن الكلام، ثم يدعي اتباع السنة. هذا أبعد الناس عن السنة، بل هذا فعل العلمانيين والمنافقين، لأنهم تجدهم أشد الناس على المسلمين وألين الناس مع الكفار، تجده منبهر للكفار يمدحهم صباح مساء، وإذا جاء عند المسلمين أقام الدنيا ولم يقعدها، وجعل أصغر قضية أكبر قضية عنده. زين مثل الحوادث اللي تحصل، فتجد شحنة على المسلمين متخلفين ما يعرفون كذا كذا، والكفار يراهم يرتكبون أفحش الفواحش ولا يتكلم. أي تقدم في استباحة المحرمات من الزنا واللواط وغير ذلك؟ أي تقدم في هذا؟ ويمسك المسلمين على سالفة واحد تعدى إشارة، هذا خلاص احنا متخلفين وفينا وفينا، ويذم المسلمين عموما ما يتكلم بهذا الشخص. لكن عند الكفار لا، تسفك الدماء عندهم ما يتكلم، ساكت. واحد يقتل الطلاب في المدرسة ما له ذنب ما يتكلم، لكن لو واحد فعل جريمة مسلم أو جعل الإسلام هو السبب في ذلك، هذا عزيز على المؤمنين ذليل عند الكفار. وأيضا من صفاته أعزة عموما أذلة على الكافرين، ها يجاهدون في سبيل الله، إما جهاد الحجة والبيان وإما جهاد السيف والسنان كما تقدم في قواعد الأربع. ولا يخافون في الله لومة لائم، إن كان كلمة الحق فيها مصلحة يتكلم بها لا يلتفت إلى رضا الناس وغضب الناس. أهم شيء أن تكون هذه الكلمة فيها مصلحة شرعية، لأن بعض الناس يقول لا يخافون في الله لومة لائم إنه لو قمت سبيت ولعنت وشتمت هذا والله شجاع وما يخاف في الله لومة لائم، لا غلط. إذا الكلمة دل عليها الشرع وأمر بها الشرع هذا الكلام هو الذي يدخل تحت هذه الآية. أما هو يتكلم بكلام يسبب مفسدة أو تفرق أو شق العصا على ولي أمر المسلمين أو الطعن فيه فإن هذا ليس شجاعة. الشجاعة في اتباع كتاب السنة، وليس في أن تخرج مكنونات صدرك. ثم ذكر الآية الثالثة التي فيها بيان من هو الولي، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا بد أن تكون في هاتين الصفتين، الإيمان والتقوى، العلم والعمل. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام تيمة رحمه الله. الآن يقول لك على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويجي لك عند شيخ عنده مضيع للدين، مضيع للصلوات، يقول لك هذا ولي. كيف الله سبحانه وتعالى يقول أن الولي مؤمن وتقي؟ ومن الإيمان الصلاة، ومن التقوى اجتناب المحرمات. كيف هذا شيخ لا يصلي ويفعل محرمات تقول ولي؟ لأن بعض هؤلاء يصل إلى درجة الولاية، يقول إنه وصل إلى درجة الولاية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين ما هو؟ يقول اليقين تصل إلى درجة الولاية وصار ولي. الشيخ شو يسوي؟ سقطت عن التكاليف، لا يصلي لا يصوم لا يزكي ولا حج. وذلك يذكرون في مناقب الرفاعي شيخهم أنه كان يفطر في نهار رمضان، عفوا ما هو رفاعي، رفاعي لا ذكروا العكس، أنه كان رضيع كان يمتنع عن شرب الحليب من أمه في نهار رمضان، هو رضيع. الثاني لا عكسه مجنون، يقول هذا ولي من أولياء الله عز وجل كما في طبقات الشعران، وصفة هذا الولي قال وكان يفطر في نهار رمضان. الله أكبر، الولي يفطر في نهار رمضان؟ يا أخي أطفال المسلمين يصومون في نهار رمضان، هذا كيف ولي؟ زين وصل لدرجة الولاية وصقرة الوعاء يطير إلى مكة في يوم ليلة يصلي فيها ويجلس فيها ويرجع، وأنت ما تدري، أنت ما تعرف، أنت صرت ولي وش دراك أنه ما يطير؟ أصبحت عايز أخر له الريح يطير مع الجن، يصلي في الحرم ويرجع، كل ما بغى يعتمر لا فيزا ولا شيء، يروح يعتمر ويرجع. طيب الحين أنت بتصير مثل الشيخ هذا، لا صلاة ولا شيء، وانتهاك محرمات، بتصير الشيخ هذا مثل ما قلنا نحيس وحسود، لا أنت ما وصل درجة الولاية، ما دام حي والله ما تصير ولي، فهو جالس لك ما تصير ولي، معناته أنت تخضع لخدمته وطاعته ما دام هو حي. وذاك من اللطائف أن ابن عربي كان يقول أنا خاتم الأولياء، جاء أحد يتصرف بعده بقرض قال هذا كذاب، ما هو بغضاً فيه، لا هو في دينه، لا هو على دينه، حكي يا أخي صرت خاتم الأولياء، حنا شو نصير يا أخي؟ حنا نبي نصير مثلك وناكل مثلك ونشرب مثلك، صح؟ ونعتدي على المحرمات مثلك، ما حد يحاسبنا باعتبارنا ولي، مرفوع مثل المجنون مرفوع عن القلم، ما حد يعاتب أنه ما صلى، ما حد يعاتب، ولو أحد عاتب ايش يقولون له الناس؟ يا أخي هذا ما هو صحي، أنت يعني تحط عقلك بعقلك تقلع في نفسك، يسبونه صح؟ هذا مثل الولي هذا خلاص على كيف مرة اللي يفعل واللي يترك، هذه عندهم الولاية. لذلك من اللطائف ما ذكره المقبل في كتابه العلم الشامخ، يقول أن أحد هؤلاء كان يترك العبادات ويرقص في المسجد وغير ذلك، فقال له إن هذا ولي، فقال تعلم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص ما على خوف، الخوف على غيره المسكين. فقال نعم، الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال الذين آمنوا كانوا يتقون، ولم يقل الذين ينقصون، يقول هذا كان طفل لعله ناهز الاحتلال، لكن ألهم الله الحجة، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما قال ينقصون، ما قال يتركون الصلاة، ما قال ينتهكون المحرمات أبدا، لكن انتكست الفطرة عندهم فأصبح الولي عندهم من ينتهك المحرمات ويفعل الفواحش. وإذا قرأتم في كتاب طبقات الشعراني تجدون أشياء مضحكة، الواحد يقرأها يضحك ويحزن، يضحك لأنها أشياء ما تدخل العقل، ويحزن كيف وصل واحد مسلم يدعي الإسلام يقول هذه الخرافات. واحد يقول ولي يرمونه الأطفال بالبعر وهو ولي من أولياء الله، مجنون، كيف يا أخي مجنون؟ مجنون ولي، خرافة، الخرافة أن شيخ أخرج يده، الرسول أخرج يده من قبره وسلم عليه ورآه يمكن 100,000، شل 100,000 لو تحطهم في مدرجات مرتفعة ما شافوه، كيف عادهم على أرض واحدة؟ كيف يرونه؟ خرافة. ولا الأمر مو هذا الأمر، يذكرون خرافة لأحد شيوخهم نسيتها الآن، ثم لما ذكر الخرافة يعني شيء ما يصدق، قال ومن أنكر هذه الكرامة كفر، يعني بكتب عليك وصدقني، إذا ما صدقتني أنت كافر. يرهمون الناس ويخوفون الناس بحيث يستعبدونهم، بحيث هؤلاء يصبحون كما قلنا قبل قليل بين يدي شيخك كميت بين يدي غاسله، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم، وأنه يعني الولي لا بد له من ترك الشرع، وذلك هم هؤلاء المتصوفة يحتجون بأن الخافض خرج من شريعة موسى، وأن الولي خرج من شريعة موسى، فالولي في شرع محمد يخرج من ولايته ويخرج من شرعه، فيخرج من شرع محمد ماذا يصنع؟ لا تجب عليه الصلاة، لأن في شرعه ما تجب الصلاة، ما يجب الصوم، شريعة محمد يجب الصوم. وذلك يقول ابن حجر رحمه الله فائدة نفيسة، يقول أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي، ما تجد زنديق يعتقد أن الخضر نبي، كلهم يعتقدون أن الخضر ولي، لماذا؟ ها لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ وش باطلهم؟ لا لا ذكرناها قبل شوي، يخرج عن الشريعة مو عن العقل. إذا قلنا أن الخضر ولي خرج عن شريعة موسى صح في بعض الأشياء، معناته أن الولي في زماننا يخرج عن شريعة محمد، لو أن يترك الصلاة لأنه ليست من شريعته وجوب الصلاة، ليس من شريعته وجوب الصوم، واضح؟ فلما يقال أن هذا نبي خلاص يبطل عليهم هذا الأمر كله، ويلزمون باتباع من؟ محمد عليه الصلاة والسلام يلزم بذلك. ولك هذا أول عقد يرحل من الزندقة، أنا أعتقد هذه العقيدة. نعم. وأيضا مثل ما ذكروا أن يريد أن يفضل الولي على النبي، لأن الولي عند علمه وعند النبي، أن خضر كان أعلم من موسى في بعض المسائل، يقول أن الولي أعلم من النبي، وهذا لا شك أنه من باطلهم أيضا. نعم. ثم قال: ولا بد من ترك الجهاد، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعاهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يرون ترك الجهاد والانشغال بجهاد النفس، لأن الجهاد الأكبر هو هذا هو الدين. ولذلك ذكروا أن التتر ما أقبلوا على بلاد الشام والعراق وأخذوها، كان هؤلاء المخربون كانوا يشتغلون بمخاطبة الشجر والحجر، وأن الشجر خاطبة وأن الحجارة كلمت من باب الكرامات، ويتركون جهاد النصارى. وبل بعضهم كما قال شيخ الإسلام تيمية قال: لا نجاهدهم. لماذا؟ لأن هذا قدر الله عز وجل. وبعضهم قال: لا نجاهدهم لأنهم هم الله، اعتقاد أن الله حال في كل الكون، فهؤلاء هم الله عز وجل. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في الردع البكري: فقلت هؤلاء هم الله، والله إنكم أكفر الخلق، بل يجب جهادهم. هذا من أكفر الكلام صحيح والسلام. ولك ما أعرف لهم جهاد في سبيل الله عز وجل إلا في حالة أن المحتل يقطع عنهم الرزق، فهنا يجاهدون من باب منعهم لهذا الأمر. وهذا كلام يطول، وقد ذكرت بعض الأشياء في كتاب ابن عربي، ذكرت أنهم كانوا ضد جهاد الكفار، مع وجود الجهاد الشرعي كانوا لا يجاهدون مع ولاة أمور المسلمين. نعم. قال رحمه الله: الأصل السادس رب شبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهوال متفرقة مختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها تكون تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعلم عنهما فرضا حتما لا شك ولا اشكال فيه، ومن طالب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة تفهيمهما. نعم. الأصل السادس هنا رد الشبهة التي وضعها الشيطان. ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة هذه أنهم يتركون الكتاب والسنة، وماذا يفعلون؟ يأخذون بالآراء وأقوال العلماء والشيوخ وغيرهم. لماذا؟ لأن هذه الشبهة التي وضعوها أن القرآن والسنة لا يمكن أن يفهمها أحد، ما يفهمها إلا المجتهد المطلق. وهذا المجتهد المطلق من هو؟ هو رجل أدرك القرآن كله، حفظ كله، وعرف الناسخ والمنسوخ، وعرف المؤول والذي لا يؤول، وعرف أسباب النزول، وعرف لغة العرب وجميع ما تفرع من علوم العربية، وعرف الفقه، وعرف الحديث، وعرف إلى آخره. يجيبون شروط لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. عمر ما قال أنه ما يعرف الأب، ما فاته حديث الطاعون، ما حدث عمار أنه ذهب وهو إياه في سفر وأجنب فتمرغ عمار كما تتمرغ الدابة، فنبهه الرسول أنه كان يكفيه أن يصنع هكذا. عمر نسي هذا الحديث، معناته عمر هذا مو مجتهد مطلق لأنه فاتته علم. وما من العلماء مجتهد مطلق. مالك سئل عن 40 مسألة فما أجاب إلا نحو 18 أو 20 مسألة، كيف يكون مجتهد مطلق؟ أحمد كثير ما روي عنه لا أدري، لا أعلم، لا أجرأ، لا أجزم من هذه العبارات. من المجتهد المطلق؟ ما في مجتهد مطلق. معناته أن هذا القرآن والسنة ما نفهم منه شيء. ماذا نصنع؟ نأخذ بأقوال شيوخهم. القرآن والسنة ما فائدتها؟ فائدتها كما قلنا قبل قليل التبرك، تقرأها تأخذ حسنات فقط، وإلا لا يجوز لك أن تتدبرها ولا أن تفهمها. لماذا؟ حتى يصبح الناس أتباعا لهم لا يخرجون عن قولهم في شيء من الأمور، وهذه شبهة من شبه الشيطان. القرآن والسنة واضحين، الإنسان يجتهد في طلب العلم يدرك فهمهما، وليس من شرط العالم أو طالب العلم أن يدرك كل العلوم ولا أن يدرك كل القرآن. بل حتى المفتي العلماء ما اشترطوا فيه أن يحفظ القرآن، اشترطوا فيه أن يعرف آيات الأحكام. ما قالوا اشترط فيه لازم يحفظ القرآن أبدا، اشترطوا فيه أن يعرف آيات الأحكام حتى يستدل بهذه الآيات على مسائل، فيقول أن هذا دل عليه كذا وهذا كذا. الصحابة الرعان فاتهم أشياء كثيرة، بعضهم ما عرف ما هي الكلالة، بعضهم ما عرف هل يرث الأبناء مع الجد شيء أو لا يرثه، واختلفوا في مسائل كثيرة من الفقه. هل معنى هذا أنهم ما يستفتون وليسوا بأئمة ولا يرجع إلى قولهم؟ إذا كان الصحابة هذا شأنه، فما ظنكم من بعد الصحابة كيف نأخذ قوله؟ هذا من التلاعب بدين الله عز وجل. إنما الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، كيف نتدبر شيء ما نفهمه ونعجز عنه؟ وليس فينا إمام مجتهد، ولا يوجد إمام مجتهد في القرون، معناته كل الأمة لا تتدبر القرآن ولا تفهمه. وفي المقابل أناس احتقروا المذاهب الفقهية وقللوا من شأن العلماء، هذا غلط. القول الأول منكر وباطل وضلال، وهذا قول غلط. المذاهب الفقهية ندرسها يا أخوان ونستفيد منها، لكن لا نتعصب لقول أحد من العلماء. ادرس مذهب الحنابلة وقرأ كتبهم، لكن إذا جاء في المذهب شيء يخالف السنة تأخذ بقول السنة وتترك قول المذهب. يجيك واحد يقول يعني أنت أفهم من أحمد ولا أتباع أحمد؟ لا، ما هي أفهم منهم، لكن يستحيل أن يوجد عالم ما ليس عنده خطأ، وكل المسائل أفتى فيها بما يرفق السنة، لا بد من وجود الغلط، وإلا فإنك إذا لم تقل بهذا القول زعمت أنه معصوم، ولا معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أخالفه بأدب، وأخالفه بماذا؟ بعلم. تبين لي الدليل أن يخالف المذهب أخالفه، ولا بد يوجد قائل بهذا الدليل من العلماء. يستحيل أن المذهب يقول بقول مثلا خطأ ولا يوجد أحد يقول الصواب أبدا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالها، لا بد قال به العلماء أما مذاهب أخرى أو غير هؤلاء الأئمة. والحق ليس محصورا في الأئمة الأربعة أبدا، ولا يقول هذا عالم، إنما الحق موجود في العلماء عموما وفي أمة محمد. قد يوجد قول عند المذاهب الفقهية الأربعة غلط، كما نبع على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وليس معناه حكاية المذاهب الفقهية أن هذه أقوال أحمد بعينها، يعني ذات المستقنع من هو قول أحمد بعينه، إنما ألف العلماء إما خرجوا على قوله واجتهد وظنوا أن هذا يقاس على قوله في المسألة الفلانية فهم اجتهدوا في هذا الأمر. وإلا فإن الفقه لم يورد عن أحمد كاملا تاما كما هو مرتب الآن، معنى كأن هؤلاء العلماء ندرس فقههم لكن لا تعصب لهم، الأصل علم الكتاب والسنة. لك يسأل كثير من الناس ماذا أقرأ، عمدة الأحكام والبلوغ والمنتقى، ولا أقرأ مذهب؟ نقول احفظ هذا واقرأ هذا بحيث تستفيد من هذا تستفيد من هذا. الفقه تستفيد من تسهيل المسائل وترتيبها، لأنك لن تجد في بلوغ المرام ولا في المنتقى ولا في العمدة شروط الصلاة، ما تجد مرتب شروط الصلاة ما تجد. لكن درست الفقه على شيخ متقن وصاحب سنة يبين لك الخطأ والصواب حسن، وهذا نعمة من أكبر النعم. أتقنت الفقه بشروطه وأركانه، كتب الأحكام هاي ترجع لها وتنظر في الدليل فيها والصواب من ذلك. نعم. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما. إذا كان الإنسان ما هو مجتهد مطلق ماذا يفعل؟ يعرض عن الكتاب والسنة، يتركها، يشتغل بماذا؟ بهؤلاء العلماء. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. كما قلنا قبل قليل قول أحد المفسرين وهو الصاوي يقول أن الأخذ بنصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر، أخذ بظواهرها من أصول الكفر، معناته عندهم أن من نظر بأدلة الكتاب والسنة هذا أخذ بأصل من أصول الكفر نسأل الله عليه السلام، كما قال الشيخ هنا. وإما مجنون يقول من أنت يا أنت أصلا جاهل، أنت كذا وكذا، تخالف الشافعي وتخالف أحمد وتخالف فلان من العلماء، طيب وأنت أيضا جاهل وأحمق لأنك تخالف أحمد تأخذ من هذا الشافعي، والثاني يقول أنت جاهل لأنك تخالف مذهب فلان، لا هذا ما ينبغي، تعصب للمذاهب لا يجوز. والتعصب وصل لدرجة أنهم أصبحوا يذمون الأئمة الأربعة، كما يشاهد من بعض أهل البدع أنهم يتقلدون منهم ثم يطعنون في بقية الأئمة. وبعضهم كان يقول يعني بعض الأحناف المتعصبة يقول يعني في حديث سيخرج في آخر في في في الزمان رجل هو سراج أمتي يقال له أبو حنيفة، وسيخرج في آخر الزمان رجل هو أضر على أمتي من إبليس واسمه محمد بن إدريس. كيف بلغ التعصب أن يكتب على رسول الله فيمدح إمامه ثم يلوم الإمام الشافعي رحمه الله؟ البعض يقول إذا خرج عيسى في آخر الزمان يحكم بمذهب الأحناف، هذه مضحكات يعني. كيف يصل العقل من التعصب؟ يعني شيء عظيم. وإذا قرأت كتاب بدعة التعصب المذهبي تجد أشياء يعني ما تظن أن عاقل يتكلم بها. ما أقول عالم، عاقل، عاقل لا يمكن أن يكتب هذا الكلام. يعني شيء أستحي من ذكره في المسجد، ومع ذلك قال لهم علماء وأتباع مذاهب إلى غير ذلك من هذا الكلام. ولئن من أربعة يبرؤون إلى الله من مثل هذه الأمور. ثم قال فسبحان الله، فسبحان الله بحمده كبير الله سبحانه شرعا وقدرا، شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. يعني الشرع بين أن لا يجوز التعصب، إنما الواجب اتباع الكتاب والسنة. والقدر حال الناس أظهر أن التعصب ينتهي بهم إلى ماذا؟ إلى التكفير واستباحة الدماء والطعن. سئل أحد الأحناف عن تزويج الشافعية، قال لا يزوجون، لا يصح زواج الشافعية من الحنفي. لماذا؟ قال لأنهم شكاك، يعني يقولون بالاستثناء في الإيمان، ومن استثنى في الإيمان عند مذهب الأحناف مرجئتهم أن هذا الشك، ومن شك بالله كفر، فهؤلاء كفار. قال لكن يقاسون على أهل الكتاب. يعني الآن يعني أفتى بفتية غريبة عجيبة، نسأل الله عليه والسلام. فهنا يصل به درجة إلى ماذا؟ الواقع القدر الحاصل التعصب الدمي. وكان في الحرم المكي أربعة منابر، أربع منابر، منبر الأحناف المالكية والشافعية، منبر الحنابلة، يصلون صلاة العصر أربع مرات، كل مذهب وراه إمام، هذا ما يصلي خلف هذا، هذا ما يصلي خلف هذا. صعب السلام، لا شك أن هذا من الضلال. حتى يسر الله جمعهم على إمام واحد يصلون خلفه، ولا يقال ما مذهبه، هو حنفي ولا مالكي ولا شافعي. نسأل الله عليه السلام. الإنسان لا شك أنه لا حرج أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة ويثني على مذهبه، لكن من غير تعصب ولا طعن في الأئمة ولا تقليل من المذاهب الفقهية المعتبرة. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعل في أعناقهم أغلالا فهي لأحقانكم مطمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. نعم، أكثرهم لا يعلمون. لماذا؟ فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. تجعل الأغلال على أعناقهم بثقب هكذا لا يستطيع أن ينظر، مثل المتعصب الذي يرفع رأسه ثم لا يستمع إلى شيء ولا يستفيد من شيء. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلا يستفيد. يحكى له الدليل فيقول لا مذهبنا كذا. طيب قول الرسول ماذا تصنع به؟ أنا أحدثك عن رسول الله، كيف تقول مذهبنا؟ شافعي رحمه الله يوم من الأيام كما ذكر الهروي في كتاب ذم الكلام حدث بحديث، فقال له أحد أصحابه يا إمام أتقول به؟ قال ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أرأيت في وسط الزنارة؟ أشهدكم أني إذا قلت بقول رسول الله ولم آخذ به أن عقلي قد ذهب. يعني يقول هذا نصراني ولا يهودي ما آخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما يحتاج سؤال أني آخذ به أو لا آخذ به، أحدث بالحديث آخذ به. كيف يأتيك الآن تحدث بحديث الرسول يقول لا المذهب عندنا كذا؟ أنت كيف؟ لكن هذا مذهبنا، ما يجوز. هذا أحمد الذي تنتسب له ما يرضى بهذا القول، مالك الذي تدعي النسبة إليه لا يرضى بهذا القول أبدا، إنما يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ به. فهذا غاية في الضلال نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لدرجة أنهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حدثته بالآية أو بالحديث لا يستجيب لك، قل هذا مذهبنا، هذا فعله وتعصبه كفعل المشركين. إذا حدثوا ووعظوا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمه، هذا مذهبنا ما غيره. ما حد قالك يا أخي خرج عن دين الإسلام، نحن نقول لك اتبع سنة سيد الأنام، خذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يا أخوان لا يتعصب، دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كالمخاطر. ما في أحد يعني يترك مذهب الرسول عليه الصلاة، هذا مذهبنا مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، نتبع الصغير والكبير. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن مدعيا لعلك تفلح. وفيما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في ميميته وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصل، تمسك بها مسك البخيل لماله وعض عليها بالنوائج لتسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخر. شفت البخيل كيف إذا مشت بماله يفلت منه شيء؟ أبدا، لا صغير ولا كبير. أنت اجعل السنة هذه تتمسك بها، لا تتركها لأجل قول أحد من الناس، لا صغير ولا كبير. وعض عليها بالنواجذ كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بها أقدر استطاعتك، لا تتركها لقول أحد من الناس، لأن الناس حين يفتنون هذا القول أيسر وقال به فلان من العلماء لكن يخالف السنة. كما ترون الآن الناس كيف يتلاعبون حتى في الحج، يقول هذا قول لأحد العلماء، الأمة كلها مخالفة في هذا القول، ويذهب عن قول حتى لو قلت له إسناده أين صحيح ضعيف عن هذا القول ما يدري، بس قرأ في كتاب فقهي وهذا الكتاب الفقهي يحكي الضعيف والصحيح. لماذا؟ وافق الهوى، نسأل عبد السلام. فالإنسان يا أخوان يتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث جابر في مسلم: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن استمع القول واتبع أحسنه. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عندنا تنبيه بناء على رغبة الإخوة، درسنا غدا ميمية الحافظ الحكم رحمه الله، لن يكون هناك درس بناء على رغبة الإخوة لأن غدا عطلة، فنتوقف إلى الأسبوع القادم إن الله يسر نكمل الدرس إن شاء الله. شكرا لحضرتك.